بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونة وعن أحمد احذر منه غير المبدد، وعن أحمد احذر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم فكن لا تزودي، وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد، ولا تطعما من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الناظم المرداوي رحمه الله: وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مسألة الأكل من البساتين أو من المزارع التي تكون في الطرقات أو في ممر الناس أو التي ليس لها حائط، وما الضابط في ذلك؟ فيجوز الأكل من الثمر الذي ليس له حائط أو الذي لا حارس له، لأن الحارس يقوم مقام الحائط، إذا وجد حارس فلا بد من الاستئذان منه، كما أنه إذا وجد حائط فمعنى هذا أن هذا البستان فيه احتراز فلا ينبغي أن يؤخذ منه. وفرق بعض أهل العلم بين ما يجده ملقا في الأرض من الثمار وبينما يكون على الأشجار، فجوزوا ما يكون ملقى على الأرض ومنعوا أن يؤخذ من ثمر الأشجار. وهنا أشار إلى ذلك في البيت الذي يليه، قال: ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونة وعن أحمد احضر منه غير المبدد. مما يدل على هذه المسألة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني لا يأخذ شيء بيده، تضبط خبنة أو خبنة الله أعلم. والحديث يدل على عدم اعتبار الحائط، قول بعض أهل العلم بأنه إن كان به حائط فإنه لا يؤكل منه، لكن ظاهر الحديث يرد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ، يعني لا يأخذ في جيبه، وإنما يكتفي بالأكل بفمه، يكتفي بالأكل بفمه، فيحمل، جزاك الله خير، لا يحمل بيده شيء أو في جيبه شيء أو يضع في جراب له أو في كيس أو في نحو ذلك، لا يضع شيئا من هذه الثمار، وإنما يأكل بفمه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت راع فناده ثلاث مرار، تنادي صاحب المزرعة ثلاث مرات، قال: فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات وإلا فكل في أن لا تفسد، يعني لا يكون المقصود منك إفساد البستان وإلقاء الثمر، وإنما أن تأكل منه. والحديث يدل على المنادات ثلاث مرات، إذن إذا ما الضوابط في جواز الأكل من هذه البساتين؟ الأمر الأول أن ينادي على صاحب البستان، والحارس يقوم مقام صاحب البستان. والأمر الثاني أن لا يتخذ معه ما يحمله، وإنما يكتفي بأن يأكل. والأمر الثالث أن لا يكون أخذه سبب للإفساد، يفسد الثمر أو يقطع الشجر أو غير ذلك. فإن نص صاحب البستان على عدم جواز الأكل من بستانه فيمتنع من ذلك، إذا علق لافتة وقال لا يحل لأحد أن يأخذ من بستاني فيمتنع من ذلك. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في هذا الأمر خير وصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة، حتى لو الطير أكل من بستانك أو الحيوان أكل من بستانك فلك بذلك، لك في ذلك صدقة. قال: ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونة، لا يحمل. وعن أحمد: احضر منه غير المبدد، أي أن أحمد جاءت عنه رواية أنه منع من غير الملقى المتروك، فالمتروك مسموح لك فيه الذي ملقى على الأرض، لا أن تأخذ من غصونه. والصحيح أنه يجوز الأخذ من الغصون إذا احتاج إلى ذلك، لا سيما كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا كان في أول الإسلام، الناس كانوا في جوع، وربما احتاج الإنسان إلى أن يأكل شيء من الثمر من الثمرات، لكن بعد ذلك الحمد لله وعز المؤمن استغناءه عن الناس. إذا استغنى الإنسان ولم يحتج إلى شيء من هذا فهذا أولى، هذا أولى في حقه. قال: وعن أحمد: احضر مطلقا دون حاجة، أي وجاءت أيضا رواية عن أحمد بالمنع مطلقا، سواء ما كان ملقيا في الأرض أو ما كان في على الشجر، إلا لحاجة، يكون الإنسان في جوع شديد وفي فقر ونحو ذلك. قال: ومعها بلا غرم فكل لا تزودي، أي مع الحاجة كل، لكن لا تأخذ زيادة، اقتصر على حاجتك وكل ولا تحمل، كل ولا تحمل. قال: وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد، أي إن أكل بالشروط المتقدمة فليس عليه غرامة، ليس عليه ضمان أن يعوض صاحب البستان أو أن يدفع له أو نحو ذلك، فليس عليه غرامة في ذلك ما دام أنه في المباح الذي أجازه له الشارع. نعم. ولا تطعما، قرأت إيه؟ قال: ولا تطعما من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكدي، ولا تطعما من در أنعام غائب، يعني لا تحلب الشاة أو تحلب البقر أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبها، فإنه يعني صاحبها هذا محترز، ولا بد من الإذن من صاحب الناقة أو من صاحب البقرة أو من صاحب الماعز إذا أردت أن تشرب من ذلك شيئا. قال: وزرع بحب الرطب منه بأوكدي، فلا يأخذ أيضا ما كان لم يستوي من الطعام، حب الرطب البسر الظاهر، هذا الذي يريده المصنف الناظم رحمه الله، أنه لا يأخذ الثمرة قبل صلاحها، هذا إفساد لها، هذا إفساد. قال نعم. ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي، وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل كره فقط لا تشددي. وما كان أوفى قوته من نجاسة وقيل كثير وقيل كثيرا منه حر بأوكدي، وألبانها والبيض منها فحرما وعنه بذكره قبل تحبيسها قدي. نعم. ثم انتقل بنا إلى مسألة أخرى، وهي سقي الزرع بماء النجاسة كمياه ما يسمى بالصرف الصحي أو نحو ذلك، فهل تؤكل ثمرة هذه الأشجار؟ فمنهم من قال أن هذه النجاسة تستحيل ولا تؤثر في الثمر، ومنهم من حرمها، ومنهم من قال تترك من باب التقذر وليس من باب النجاسة. وهل الإنسان إذا تركها من باب التقذر يؤثم؟ ليس عليه شيء، الإنسان منعها عن نفسه من باب التقذر منها فليس عليه شيء. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، بين أهل المذاهب، فقيل إن هذه المياه تستحيل فيكون النبات طاهرا، يتغير هذا النجاس، يذهب عنه عين النجاسة ويكون هذا النبات طاهرا، والثمرات أو الثمار هذه التي تكون منه يجوز أكلها. وقال بطهارتها أبو حنيفة وبعض المالكية والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقيل تحرم هذه الزروع، واستدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الإنسان، يعني بمخروج الإنسان، لا يستخدمونه كالسماد على هذه النباتات. فقالوا هذا ظاهر في المنع من استخدام العذرة وهي النجاسة كسماد في هذه النباتات، وما ينتج عن ذلك لا يؤكل، ما ينتج عن ذلك لا يؤكل. ولكن إذا عولجت بالمطهرات والمنظفات وحصل لها ما يعني يصح أن يقال إعادة تدوير وتغير لهذه النجاسة حتى صارت ماء، فهذه لا حرج فيها، لا حرج في سقيها، وتخرج عن هذه المسألة. أو اتخاذ السماد مما ليس بنجس كروث المأكول، إذا اتخذ سماد من روث الإبل أو من روث البقر أو من روث الغنم فهذا جائز لا حرج فيه. وإنما الكلام هنا عن اتخاذ السماد من الشيء النجس. قال ويحرم، وهذا قلنا على قول عند الحنابلة، ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي، أي حصل أن وضع السماد بهذا الشيء سواء سقيت بماء النجس أو وضع عليها سماد النجس، فالحكم واحد وعليه يجري الخلاف آنف الذكر. قال وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل كره فقط لا تشددي، يعني إذا سقيت بعد ذلك بماء طاهر فإن هذا الطاهر يذهب النجس السابق، فإن هذا الطاهر يذهب النجس السابق. هذا على قول بعض أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، أن سقي النبات بماء طاهر بعد أن سقي بماء نجس يذهب هذه النجاسة وينتفع بهذه الثمار، ينتفع بهذه الثمار. قال: وقيل كره فقط لا تشددي، يعني لا تقل بالتحريم إذا امتنعت، يقال بالكراهة، قال بالكراهة، هذا عند بعض أهل العلم. قال: وما كان أوفى قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حر بأوكدي. انتقل هنا إلى مسألة الجلالة، الجلالة من الأنعام، الجلالة هي التي تتغذى على النجس أو على القاذورات مثل الدجاج أو مثل الأبقار أو مثل الأغنام أو مثل الإبل، إذا كانت تأكل من النجاسة أو تتغذى من النجاسة. قال: وما كان أوفى قوته، أكثر قوته من النجاسة، وقيل كثيرا منه أي كثير مما يأكل من النجاسة، حرم، لا يؤكل، لا يؤكل لحمه وسيأتي معنا، ولا أيضا يشرب من حليبه إن كان من الأنعام، أو لا يؤكل بيضه إن كان من الدجاج، إذا كان من صفة الجلالة، لأن هذا يؤثر، هذا يؤثر على الحليب، وربما ظهر في رائحته أو ظهر في اللحم في رائحته أو ربما في خصائصه. وكما هو معلوم وسمعناه أيضا من أهل تربية الأنعام في البوادي وغيرها، أن الطعام يؤثر على الحليب، حتى ربما لو أطعمت الإبل من بعض أشجار الفاكهة وجدت طعم الفاكهة في هذا الحليب، وهذا متقرر عندهم. إذن هذا يدل على أن الحليب يتأثر بهذه النجاسة، فإذا كان أكثر مأكوله من النجاسة فإن هذا يتأثر منه الحليب أو يتأثر منه اللحم. فهنا يقول الناظم رحمه الله: وما كان أوفى قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حر بأوكدي، على التحريم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، وفي رواية نهى عن أكل لحمها وعن ألبانها، وفي رواية وعن ركوبها وعن أكل لحمها، يعني حتى عن ركوب الجلالة. طيب لماذا ركوب الجلالة يمنع منه؟ قالوا: هذه الأنعام من الإبل أو من البقر، ولا سيما الذي يركب هو الإبل، إذا تغذت على النجاسة أثر ذلك في إفرازاتها في عرقها، فربما يجد هذا في أثر ثوبه، يجد هذا في أثر ثوبه، فهذا من إفرازات هذه النجاسة التي أكلتها هذا الحيوان من الأنعام. طيب، ما يأكل من الأنعام من النجاسة لكن قليل، هل هذا يعتبر جلالة؟ لا يعتبر جلالة، إذا كان أكله يأكل من النجاسة لكن أكل قليلا من النجاسة، سواء كان من الدجاج أو كان من الإبل أو كان أكل شيئا يسيرا من النجاسة، فلا يعد جلالة. طيب، ما الحل؟ ما الحل في ذلك؟ فالناظم هنا يكمل، قال: وألبانها والبيضة منها فحرما، وعنه بلكرة قبل تحبيسها قدي. إذن لابد أن تحبس حتى يطهر هذا الجوف من هذه النجاسة السابقة. فالدجاج كما جاء في بعض الآثار أنها تحبس 3 أيام، تحبس وتؤكل من أو تأكل من الشيء الطيب، تطعم من الشيء الطيب. إذن الشرط في إباحة الجلالة أن تحبس أولا حتى يذهب هذا النجس وأثره، والأمر الثاني أن تطعم من شيء طيب، فلو حبست واستمرت على النجاسة ما أفادت، ولو أطعمت شيئا يسيرا من الأشياء الطيب فلا يجعلها حلالا حتى تحبس ويطهر جوفها. طيب، ما كان من الإبل جاء في بعض الآثار وفيها ضعف 40 يوما، لكن قال أهل العلم ما علم بالعادة أن هذه النجاسة تذهب في أسبوع، 10 أيام تحبس وتطعم من العلف الطيب أو في الأبقار أو في الأغنام، ثم بعد ذلك يجوز للإنسان أن يأكل من لحمها وأن يشرب من لبنها أو أن يأكل من بيض الدجاج أو نحو ذلك. نعم. ولا تحضرا إن كان أوفاه طاهرا، ولا تكرها من بعد حبس مقيد 3 أيام وتطعم طاهرا، ويكره قبل الحبس إن ترك بشهدي. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجز علفها أحيانا النجس الردي. وإطعامه المحظورة كاللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد. نعم. ثم يقول ولا تحضرا إن كان أوفاه طاهرا، إذا كان أكثر طعامه طاهرا أوفاه أكثره، إذا كان أكثر الطعام طاهرا فإنك لا تحضر هذا، لا تمنعه، كل منه. وعنه أي عن أحمد بل اكره قال ولا تكرها من بعد حبس مقيد، أي لا تمنعا ولا يكون عندك شيء من الكراهة بعد أن تحبس هذه الجلالة وبعد أن تطعمها من الحلال، فلا تكره الأكل منها، نصارت حلالا ويجوز أن يطعم منها صاحبها. قال 3 أيام، قلنا هذه جاء في الآثار أن هذا فيما يتعلق بالدجاج، أما غيره فقد يحتاج إلى شيء إلى مدة أطول. قال 3 أيام وتطعم طاهرا، ويكره قبل الحبس أن تركب شهدي، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها. قال ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أو ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي، يجوز له أن يطعمها من النجس إذا لم يكن قاصدا لذبحها عاجلا، لا يريد أن يذبح الناقة الآن، يريد أن يؤجل، فلا بأس أن يطعمها من النجس، مسألة خلافية عند أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا لا يجوز أن تطعم الحيوان المأكول الذي تريد أن تأكل منه من الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لا يجوز أن تطعمها شيء نجس، وأجاز بعضهم ذلك إذا لم يكن عليها ضرر، لكن بشرط أن لا تأكلها أنت، يعني إذا كنت تطعمها من النجس فهي جلالة، إذا لابد أن تحبسها وأن تطعمها من الطعام الطيب الطاهر. والصواب في ذلك أن ما كان فيه ضرر على الحيوان فلا يطعم من النجس، لا يطعم من النجس، لا يجوز أذية الحيوان، لا يجوز أن أن أن أن أن يؤذى الحيوان. قال وإطعامه المحظور كاللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد، يعني لغير حاجة هو مكروه، لغير حاجة هو مكروه. وقال بعض أهل العلم بالتحريم، ومذهب الحنابلة أنه يجوز إطعام مأكول اللحم شيء من النجس أو من النجاسة، لكن إذا أراد بعد ذلك أن يأكل منها فهي جلالة، لا بد أن يحبسها. نعم. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. نعم، قال ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. هذه مسألة، وهو أنه جاء النهي عن أن يقرن الإنسان بين تمرتين في طعامه إذا كان مع الناس أو بين أصحابه، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، حتى يستأذن أصحابه إذا كان في مجلس وقدم له تمر فلا يقرن بين تمرتين، لا يأخذ تمرتين وإنما تمره تمره، لأنه ربما يأكل أكثر من أصحابه، وربما هذا أدى إلى شيء في نفوسهم فيستأذن، يقول أريد أن أكل تمرتين، فيأخذ التمرتين ويأكلها. قال ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. جاء في رواية إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقرنن حتى يستأمره، حتى يستأمر صاحبه، وهذا قال أهل العلم يتأكد في التمر القليل، إذا كان هناك قليل من التمر فيتأكد الأمر، ولذلك أجاز بعض أهل العلم القران إذا كان التمر كثيرا، إذا كان التمر كثيرا، أما إذا كان التمر يسير في وعاء ونحو ذلك فإنه يستأذن. نعم. ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. نعم. هنا قبل ذلك، هل هذا أيضا يكون في الفواكه مثلا في غير التمر؟ لا، جاء النص في التمر، لكن إذا كنت تعلم أن هذا يحز في خاطر صاحبك، يوجد ثلاث تفاحات أنت أخذت اثنتين وتأكلها سويا هكذا، أو ربما من الفاكهة الصغيرة من التوت أخذت في يدك كل التوت وأكلته، فلا شك أن هذا يعني هو ليس من آداب الأكل، وهذا يدل على الشره وعلى الجشع وعلى الطمع وعلى عدم الإيثار. الله عز وجل وصف الصحابة قال ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فتؤثر غيرك، تؤثر غيرك، فليس من أدب الطعام أن يستحوذ الإنسان على نوع من الطعام يأكله لوحده، وإنما ينبغي عليه أن ينظر أيضا في من يجالسه، وربما يعني تسبق عين صاحبك إلى الطعام الفلاني وأنت تعرف رغبته به وحاجته إليه، أو أنه يفضله، فمثل هذا تؤثره على نفسك فتقدم له هذا الطعام. نعم. ثم قال ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث، أو الثلث أكدي، والثلث أكدي على التخفيف ليستقيم الوزن. يكره الإسراف في الطعام، هو الزيادة في الشبع، أما الاعتدال فهو مطلوب، الاعتدال في الأكل والتخفيف منه أمر مطلوب، فهو أصح للجسم كما قال أهل العلم، وأجود للحفظ، وأزكى للفهم، وأقل للنوم، وأخف للنفس. قلة الأكل والأكل باعتدال نافع لصحة البدن، ونافع للحفظ، ونافع لقلة النوم، لأن الإنسان إذا أثقل من الطعام أدى به إلى كثرة النوم وإلى الكسل في العمل وعدم الإنجاز وضعف العبادة، فيكون متثاقلا كسولا. ولذلك جاء في الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. لذلك قال الناظم هنا ومكروه الإسراف والثلث أكدي، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للنفس. فقال ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، يجوز للإنسان أن يشبع أحيانا. وقد جاء في حديث أبي هريرة والله لا أجد له مسلكا، وجاء في بعض الرواية أكلنا حتى شبعنا، لكن لم يكن هذا على الديمومة، لم يكن هذا على الديمومة. كون الإنسان يشبع أحيانا لا بأس، لكن لا يكون هذا ديدنه مع الطعام، أنه لا يأكل حتى لا يستطيع القيام. وبعض الناس إذا جلس على المائدة فإنه يحتاج أناس يسحبونه سحبا منها، لا يحب ولا يستطيع على مفارقة الطعام. لا شك أن هذا يدل على الشره، يدل على الشره ويدل على الطمع. والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وكما يقول الحكماء والأطباء المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. وقيل البطنة تذهب إيش؟ الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما رأيت بدينا فطينا إلا محمد بن الحسن، إلا محمد بن الحسن. نعم. ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثرد. نعم. ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثرد. جاء في الحديث إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها هو اللعق ومص الأصبع بما عليه من أثر الطعام، فإما أن يلعقها أو أن يلعقها من لا يتقذر بذلك كزوجه أو ابنه أو نحو ذلك. وهذا فيه تأكيد على أمر لعق الأصابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها كما جاء في الحديث، يلعق يده قبل أن يمسحها. وجاء في لفظ إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها، فلا يمسح يده حتى يمصها، فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه، ربما كان في هذا البركة. قال أهل العلم المراد بالبركة الانتفاع، انتفاع الجسم بذلك والشبع بذلك. وفيه دليل أيضا على تقدير النعمة، لم يهمل هذه النعمة، إكرام لما بقي من الطعام. قال وأكل فتات ساقط بتثرد. جاء في الحديث إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، هذا من احترام النعمة، إذا سقطت اللقمة خذها وأمط ما بها من الأذى وكلها، لا تتركها، يعني لا يدعها للشيطان كما جاء في الحديث. فهذه من السنن المنسية. والآن إذا سقط عليك شيء من الطعام يترك، فهذا الحديث فيه حفظ النعمة، فيه حفظ النعمة. إذا كان الإنسان ينبغي له أن يحرص على اللقمة التي تسقط فيميط عنها الأذى ويأكلها، فكيف ونحن نرى من يخلف الكثير من الطعام ويذهب إلى القمائم؟ هذا ظاهر، لأن الناس تعودوا على المظاهر وتعودوا على أن يقال فلان فعل كذا وذبح كذا. ربما يأتيك ضيف واحد وتتكلف له بمقدار 10 ضيوف وأكثر، وصار الناس يتباهى بعضهم بهذا الأمر، وكلما جاء شخص بشيء جاء غيره بأعظم منه، يتنافسون في الإسراف. والإسراف معصية أو طاعة؟ معصية. الإنسان إذا صنع طعاما لضيفه فإنه يعتدل في صنع الطعام أولا، ثم إذا بقي شيء من الطعام فإنه يفرقه على المساكين والمحتاجين. أما ما نراه في بعض وسائل الإعلام وفي بعض الصور، ربما موائد كاملة ما مستها يد ترمى في القمائم، هذا والله إسراف، والإنسان يخشى والله أن هذا من كفران النعم، يخشى الإنسان على نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى، وأن يذهب الله جل وعلا عنه هذه النعمة بعد أن أكرمه بها. الاعتدال الاعتدال، عدم الإسراف، عدم التكلف، متابعة السنة في ذلك، هذا الذي ينبغي على الناس. نعم. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء وبعد ابتلاع ثن والمضغ جودي. نعم، ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء، لم يأتي في ذلك حديث، لكن هذا من أدب العلم، أو عفوا من أدب الطعام، هذا من أدب الطعام. ذكر أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن يصغر لقمته، لأن من يكبر لقمته هذا دليل على الشره، ودليل على الطمع، ودليل على انفتاح نفسه لهذه الأمور، وأنه لا يتحكم بنفسه، وربما يؤدي إلى الضرر بغيره ممن يأكل معه. إذا كان يكبر لقمته هذا يمكن فيه إضرار بغيره ممن يشاركه في الطعام. قال: ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء وبعد ابتلاع ثن والمضغ جودي، يعني يحسن مضغ الطعام والتأني في ذلك لما فيه من حفظ الصحة وانتفاع البدن بهذا الطعام، ودليل أيضا على اتزان الإنسان وعدم اتصافه بصفة الجشع والشره، فيتأدب بهذه الآداب. نعم. وتخليل ما بين المواضع بعده وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي. نعم، وتخليل ما بين المواضع بعده وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي، يعني أنه يحسن بالإنسان أن يخلل ما بين أصابعه، يعني يغسل ما بين أصابعه فلا يبقى شيء من أثر الطعام، لا يبقى شيء من أثر الطعام. ثم يقول الناظم رحمه الله: وألقي وجانب ما نهى الله عن ما نهى الله تهتدي، يعني اترك الطعام المحرم، خذ من الطعام الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الحديث قال: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب له. إذن من موانع استجابة الدعاء الأكل الحرام، والحرام هذا إما في جنسه كالخنزير والكلب ونحو ذلك، أو أنه ما حصل عن طريق الحرام كأن يأكل من الرشوة أو يأكل من الربا أو يأكل من مال مغصوب أو يأكل من طعام مسروق، هذا كله محرم، هذا محرم، فلا يجوز للإنسان أن يأكل شيئا من الحرام. الله جل وعلا حرم علينا بعضا من الأطعمة وبعضا من هذه الأصناف، لكن أباح لنا ما في الأرض جميعا. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. إذن محصور: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. المحرمات قليلة، لكن بعض الناس يترك الحلال الكثير وأنواع وأصناف من الشراب ثم يذهب إلى المحرم، يحجر واسعا، يضيق على نفسه. الله جل وعلا أباح لك أنواعا من الأطعمة تتركها وتأتي إلى المحرم؟ أباح لك كل اللحوم إلا لحوم معينة تترك ما أباح لك وتذهب إلى اللحم المحرم تأكل منه؟ هذا من الإعراض عما أباحه الله جل وعلا للعباد. فقال: وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي. نعم. وغسل يد قبل الطعام وبعده، ويكره بالمطعوم غير مقيد. نعم. وغسل يد قبل الطعام وبعده، أي يحسن غسل اليد قبل الطعام إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى غسل يده فإنه يغسل يده، لم يكن له بحاجة فلا يغسل يده. وجاء يعني كراهية ذلك عن بعض العلماء كالإمام مالك أو غيره، لكن يحمل ذلك على عدم حاجته له، على عدم حاجته له. قال: وغسل يد قبل الطعام وبعده، جاء يعني أيضا أنه من آداب الطعام غسل اليدين بعد الطعام. قال: ويكره بالمطعوم غير مقيد، يعني يكره أن ينظف أحدنا يده بشيء مطعوم بالأكل، بشيء مطعوم بالأكل، لأن حفظ النعمة تقتضي منا أن لا نجعل هذه النعم مجالا لأن تكون بمقام المنظفات. الآن يوجد الصابون ويوجد أنواع من المنظفات، ويكتب لك على ظهر هذه العلب أنها تقتل 99.999. أنا لا أدري لماذا لم يكملوا الواحد هذا يعني وتتابعوا على هذا الشيء، لكن على كل حال هذه منظفات موجودة، فلا يستخدم شيء من الطعام. لكن إذا استخدم، وهذه مسألة، هل يجوز الإنسان أن يستخدم بعض الأطعمة في التنظيف مثلا ولو لغير الطعام؟ يعني بعضهم ربما يستعمل القهوة، البن يستخدمه في إما في تنظيف داخلي للجسم أو في تنظيف خارجي للبشرة، أو استخدام الليمون مثلا. فإذا لم يكن هذا عن إسراف ولم يكن عن إهانة، وثبت أنه نافع في هذا الأمر، فلا حرج فيه، لا حرج فيه، ونص على هذا أهل العلم. فلا يكون من باب الإسراف ولا من باب الإهانة للطعام، وإنما من باب التطبب أو التنظف بأمر نافع ثبت نفعه، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. نعم. ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. نعم، يعني من الأمور التي ينبه لها عدم التوسع، لا سيما من بعض النساء، التوسع في في في في في في استخدام الطعام، وربما يصل إلى حد الإسراف. ربما إذا ذهبت إلى السوق أخذت شيئا لصنع الطعام وشيئا لبشرتها، استخدم الطماطم واستخدم الخيار واستخدم وأنواع من المطعومات، فلا شك أن هذا قد يدخل في باب الإسراف، لا سيما إذا كان فيه مبالغات وتعدي وعدم الحاجة إلى ذلك. نعم. قال بعد ذلك: ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. جاء في الحديث: من نام وفي يده غمر، من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. من نام وفي يده غمر، ما هو الغمر؟ الغمر هو زنخ اللحم، أكل من اللحم وبقي هذا وما استطاع أن يقوم من شدة ما أكل، نام بجانب السفرة بجانب المائدة. قال: فأصابه شيء، يعني من مرض أو نحو ذلك، فلا يلومن إلا نفسه. ونحن نصدق والله بهذا الحديث ونعتقد ما فيه. إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وإن لم يثبته الطب، ربما بعد سنوات يأتي الطب ويثبت هذا الأمر، لكن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. لا شك أنه من آداب الطعام أيضا أن الإنسان لا يبقي شيئا، ربما جاء من يسلم عليك ثم الإنسان لا ينام إلا عن وضوء، فيتوضأ وينام حتى لو كان جنبا، حتى لو كان الإنسان جنبا يتوضأ قبل نومه. قالوا: ليس في هذا رفع للجنابة، لكن في هذا تخفيف منها، هذا تخفيف، فيتوضأ وينام. فإذا توضأ غسل يده فنام على طهارة. نعم. وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي، وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. ثم هنا يشير إلى أن الإنسان يحرص على الشيء الطيب الموجود عنده. وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي، البس الشيء الموجود سواء كان من الجديد أو من القديم لكنه حلال. وكما قلنا جاء في الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، أنى يستجاب له؟ فإذا الذي ينبغي على الإنسان لا يتكلف من الملبس. ربما بعض الناس من حرصه على أن يظهر بمظهر معين لا يتحرز في ماله الذي يكتسبه، يدخل في الربا ويأخذ الرشاوي حتى يظهر بمظهر جيد، فهذا لبس لبسا محرما لأنه جاء من مال محرم. ولأن الناس بسبب ضعف هؤلاء صاروا ينظرون إلى الإنسان بقيمة ما يلبس، فهذه النظرة أثرت في بعض الناس، وبسبب ضعف إيمانه ذهب لا يتحرى في المكاسب، وإنما يأخذ من المال ما حل في يده سواء كان حلالا أو حراما ليظهر بمظهر معين يرضى به الناس عنه، لكنه يغضب رب العالمين تبارك وتعالى. قال: وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. إذا لم يعجبك الطعام اتركه، لا تعب طعاما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا ما اشتهاه أكله، إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهه سكت. لأنك إذا جئت تعيب الطعام، لا سيما الزوجة تصنع طعام وتتعب، ثم تأتي أنت وتقول: ما أحسنت في كذا، هذا طعام كذا، هذا عيب الطعام فيه كسر للقلب، وهو في الحقيقة جفاء في التعامل. ماذا لو قلت لها: الطعام جيد، لو أنه كذا، ملحوظة يسيرة لطيفة جدا، لكن بعد تعبها وهي تظن أنها قد أحسنت صنعا وبذلت جهدها في ذلك، إذ بها تقابل بكلمة تكسر قلبها، فهذا جفاء في التعامل. وقد يؤدي هذا الأمر منك إلى احتقار النعم الموجودة. ما في غير هذا الطعام، ما في غير هذا الأكل. احترم هذه النعمة واشكر الله جل وعلا على تفضيله لك بما حرم منه ملايين البشر، ما وجدوا طعاما يسد، يموتون جوعا، بعض الناس يموت جوع، فأنت أنعم الله جل وعلا عليك بهذا الطعام. إذن لا تعب الطعام، إن أعجبك كل وإن لم يعجبك اسكت. قال: وبالشارع اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة في ذلك عليه الصلاة والسلام، وسواء كان هذا الأمر في الطعام أو كان في الشراب. صنعت لك عصيرا أو صنعت لك شيء تشربه من الشاي أو نحو ذلك، فلا تعب، ولكن لك أن تعطي ملحوظة يسيرة بلطف وعبارة طيبة لا تكسر بها القلب ولا تجرح بها المشاعر كما يقال. ولأن العادة أن الإنسان إذا حفز بالكلمة الطيبة: ما شاء الله، طعام طيب، جزاكم الله خير، بذلتم جهدا، ما ذقت مثل هذا الطعام، ونحو ذلك، فلا شك أن هذا محفز للإبداع. المرة القادمة تجد طعاما أفضل من هذا. لكن إذا تقرر في النفوس أنك لا يعجبك شيء، فلا شك أن هذا الأمر لا يكون محفزا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الطيبة، ونقف على هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.